فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. ما الحكمة من الأمر بالبسط عن يسار المصلي رغم أنه عن يساره الملك الموكل بكتابة السيئات؟ كذا أمر النبي إزالة الأذى، وخلاف اليمين فإنها تستعمل